بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول وضوابط في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم السبت 27 من شهر شوال من عام 1435 من الهجرة في هذا الدرس المتعلق بشرح رسالة الأصول والضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن مناشط دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا اللقاء هو الدرس الأول في هذه في هذا الشرح لهذه الرسالة. وقبل أن نقرأ مضامين هذه الرسالة أقدم مقدمات. المقدمة الأولى موضوع هذه الرسالة. هذه الرسالة موضوعها ذكر أصول وضوابط تتعلق بالتكفير، ولا يخفى عليكم أن مباحث الإيمان والتكفير من أهم وأخطر المباحث التي على المسلم أن ينتبه إليها وأن يتقنها، وعلى الأقل أن لا يخوض فيها إلا بالرجوع إلى أهل العلم، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحذر صلى الله عليه وسلم من أن نرجع بعده كفارا يؤدي بنا التكفير إلى أن نستحل ضرب رقاب بعضنا بعضا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والتكفير ومباحثه هو الوجه الآخر المقابل للإيمان ومباحثه. فكما أن عليك أن تعرف ما يحقق لك الإيمان وما يحصل لك الإيمان وبماذا تحصل وصف الإسلام وصف الإيمان، أنت مطالب بأن تعرف ما ينقض لك الإيمان وما يخرجك منه حتى لا تقع فيه والناس في هذه الدنيا ما بين مؤمن وكافر، فأنت تتعلم ما يتعلق بأحكام التكفير وأصوله وضوابطه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه أو كما قيل. المقدمة الثانية، مؤلف هذا الكتاب أو مؤلف هذه الرسالة هو الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي. ولد عام 1225 هجرية بمدينة الدرعية، ولما بلغ من العمر 8 سنوات أخرج مع والده ومن بقي من آل سعود بأمر من إبراهيم بن محمد علي باشا من منطقتهم وهي الرياض إلى مصر، فخرج مع أبيه من الرياض إلى مصر وله من العمر 8 سنوات، ونزلوا في منطقة تعرف بالجمالية، جمالية الدقهلية، مو الجمالية اللي في القاهرة اللي فيها سوق الأزبكية، لا، جمالية الدقهلية فوق السويس، فوق السويس، وهي منطقة زراعية وممر للتجارة، وكثير من آل الشيخ الذين رحلوا من الرياض سكنوا في هذه المنطقة، بعضهم يقول جمالية الدقهلية وبعضهم يقول جمالية دمياط لأنها قريبة من دمياط. نزل في هذه المنطقة بعد أن رحل هو وأسرته مع أبيه إلى مصر بأمر من إبراهيم ابن محمد علي باشا في حملته الظالمة التي حارب وهاجم فيها الدرعية ومن يسكنها من آل سعود ومن آل محمد ابن عبد الوهاب. فمكث في مصر تقريبا 31 سنة حتى صار عمره 39 سنة، عاد من مصر إلى الرياض، وكانت بدأت الدولة السعودية الثانية، فأمره الأمير فيصل بن تركي أن يتحرك من الرياض إلى الأحساء لإصلاح الناس ودعوتهم وتعليمهم. فمكث في الأحساء مدة يعلم الناس ويدعوهم، ثم عاد إلى الرياض ومكث في الرياض ألين عام 1285 مات والده اللي هو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن اللي هو مؤلف كتاب فتح المجيد. مات والده وهو حي، كان الوالد لما مات في ذاك الوقت والده عبد الرحمن بن حسن من العمر تقريبا 93 سنة، عمر والده طويلا قريب 100. عام 1285 مات، عام 1293 مات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، يعني ليس بينه وبين وفاة والده إلا حوالي 8 سنوات، 8 سنوات. عام 93 مات الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، هو جد سماحة المفتي محمد بن إبراهيم. سماحة المفتي محمد بن إبراهيم اسمه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، وهو جد لسماحة المفتي الحالي. سماحة المفتي الحالي ايش اسمه؟ اسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن. فمن نسل عبد اللطيف اثنان ممن تولى منصب المفتي في المملكة العربية السعودية، سماحة المفتي الحالي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، سماحة المفتي الأسبق محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. طبعا من نسل سماحة المفتي الأسبق محمد بن إبراهيم وزير الشؤون الإسلامية الحالي وهو المشرف على هذه الدورات، الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب آل الشيخ التميمي النجد، فهي ولا نزكيهم على الله أسرة مباركة يكفيهم فضلا وشرفا أنهم ينتسبون إلى مجدد هذه الدعوة في هذه البلاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي تنسب إليه الدعوة نسبة تجديد لا تأسيس، فهو جدد معالم الدين بعد أن كانت اندثرت وظهرت في الناس مظاهر الشرك المخالفة والمنافية للتوحيد من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وقباب وقبور ونحو ذلك. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن طريقته في التأليف هو ووالده طريقة متميزة، شوفوا كتاب فتح المجيد، هذا الكتاب المؤلف الشارح إن احتاجت المسألة كلام في النحو أتى به، إن احتاج بحث في اللغة أتى به، إن احتاج بحث في التخريج والحديث أتى به، إن احتاج بحث في التفسير أتى به، إن احتاج بحث في الأصول أتى به، إن احتاج بحث في المنطق أتى به، إن احتاج بحث في الملل والنحل والفرق أتى به، يعني كان واسع الدائرة. هذا يظهر جليا لمن يطالع كتابه فتح المجيد. هذا التنوع العلمي وهذا التأثير العلمي موجود عند ولده عبد اللطيف، موجود عند ولده عبد اللطيف في مؤلفاته ومصنفاته، له العديد من المصنفات أشهرها مصباح الظلام في من كذب على الإمام ونسب إليه أنه يكفر أهل الإيمان وأهل الإسلام، وبسبب أنه كان في الأحساء، كان في الأحساء رجل يقال له داود بن جرجيس، كان ضد الدعوة الوهابية، ضد الدعوة إلى التوحيد، وكانت له آراء مخالفة للدين، أصبح متخصص في الرد على ابن جرجيس، له عديد من الردود في الرد عليه وعلى عالمين فارسيين كان في تلك المنطقة، كانت له خصوصية في الرد عليهما. من ضمن الرسائل التي ألفها هذه الرسالة التي بعنوان أصول وضوابط، وتعرف في بعض الكتب باسم رسالة في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهذا يدل أن هذا الاسم ليس منه، بل أنا عندي حدث تخمين أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن مات قبل أن تكتمل لديه فكرة الرسالة، يبدو أنه كان يريد أن يؤلف كتاب في الأصول والضوابط المتعلقة في التكفير، فجمع أول ما جمع كلام ابن القيم في كتاب الصلاة الحمد لله، فجمع أول ما جمع هذه الفصول التي تكلم فيها ابن القيم عن مسائل تتعلق بالتكفير ووضعها في هذا الموضع. ولما يكمل كتابه بعد فمات قبل تمامه، لأنه جيت طالع هذه الأصول على أهميتها والضوابط على أهميتها، ليست هي كل شيء، وتستطيع أن تقول بإمكاني أن أزيد، على ما ذكره. فكأن الشيخ ترمته المنية قبل ما يكمل، المقدمة الثالثة، هذه الرسالة الأصول والضوابط في التكفير، سبب تأليفها أن الشيخ أرسل يرد على رجل كان يكفر الناس هو وصاحب له، ويدعي أن تكفيره لهذا الناس هو مما تعلمه من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وإنه كان ينكر على الإمام فيصل بن تركي مراسلاته مع الإفرنجة على طريقة أبو محمد المقدسي صاحب كتاب ملة إبراهيم. أبي محمد المقدسي يرى أن مما ينافي البراءة من المشركين وجود سفارة بيننا وبين الكفار، وأننا لو سمحنا للكفار بأن يجعلوا في بلادنا سفارة أو قنصلية، معنى هذا أننا نقضنا أصل البراءة من الكفر وأهله. ويظن أن البراءة من الكفر وأهله لا تكون إلا بأن نكون معهم في عداوة دائمة مستمرة ومواجهة دائمة مستمرة. هذان الرجلان الذين يرد عليهم الشيخ كان يعتقد، فكانوا يرون يريان أن مراسلة الشيخ الإمام فيصل بن تركي مع ملوك الإفرنجة أنها نقيض أصل البراءة من الكفر وأهله. فكتب الشيخ هذه الرسالة يرد عليهم ويبطل كلامهم. إيش اللي خلاني أقول لكم إنه الموضوع فيه نقص؟ إنه في بعض المسائل ما جات، صح أشار إلى مبدأ البراءة والولاء من خلال ذكره لقصة حاطب بن أبي بلتعة، لكن برضو ما كمل، كانت القضية ممكن يكمل أكثر. هذا يجعلني أقول لعل الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن توفي قبل أن يكمل هذه الرسالة. إذن الباعث على تأليف هذه الرسالة ظهور رجلين في الأحساء يكفر الناس وينسبان هذا التكفير إلى دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وأنهما ينكران على الإمام مراسلاته مع ملوك الإفرنج. هذا سبب الرسالة، هذا سبب تأليف هذه الرسالة. والشيخ المؤلف نص على ذلك في المقدمة، فنحن نقرأ المقدمة بلا تعليق، نكتفي بهذا، ثم بعد ذلك نبدأ التعليق لما يذكر الأصول. من الذي يقرأ لنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رسالته أصول وضوابط في التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب: السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم

أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله، وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي. فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا، وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. جزاك الله خير. هذه المقدمة جاء فيها عدة مسائل أريد أن ألقي عليها بعض الضوء. المسألة الأولى، ذكر الشيخ رحمه الله إحدى المقدمتين التي بنى عليها الفارسيان تكفيرهم للناس، وهي قولهم: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر. فالشيخ قال هذا الكلام باطل، الشيخ قال هذا الكلام باطل، بعد كذا ردوا قال هذه المقدمة باطلة. قال الشيخ: ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين. وهذا يحتاج أننا نشرح كلام الشيخ. نعم، الآن التكفيريون من أكثر القواعد التي يكررونها أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه مقدمة غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ لأننا نقول قد لا يكفر الإنسان الكافر لأنه لم يتبين له أنه كافر، قد لا يكفره لأنه جاهل، قد لا يكفره لأنه قام مانع يمنع من التكفير. وتعلمون أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، ثبوت شروط شرط العلم والإرادة، وانتفاء مانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. مانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. فقد يكون هذا الشخص أنا لم أكفره لأني علمت أن هناك مانع قائم فما كفرته، أنت عندك أنه كافر أنت كده استعجلت، لا ما هو ثابت. إذن إطلاق هذه الكلمة من لم يكفر الكافر فهو كافر خطأ، إنما الصواب من ثبت كفره بعينه وقام عندي العلم بذلك فيلزمني الحكم بأنه كافر، إن يعني احتجت أني أبين أنه كافر، لأنه أنا مو لازم أمشي على كل واحد كافر في الدنيا أقول له أنت كافر أنت كافر أنت كافر أنت كافر. إذن إطلاق هذه القاعدة غير صحيح. ولذلك الشيخ، شوفوا جزاه الله خير، نبه، قال: على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين. هذه النقطة الأولى، مسألة ذكرها الشيخ. المسألة الثانية، قال قوله في المقدمة هذه وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله. ليش الشيخ وغيره من المشايخ يكررون كلمة ما أجمع العلماء على تكفيره، لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على تكفيره. ليش؟ لأن نقول ما لم يجمعوا فيه على الكفر فهناك فيه مانع وهو التأويل، وهو التأويل مانع. الصوت راح، لا خلاص، فيه مانع يمنع من تكفيره وهو التأويل. وجود الإجماع ينفي التأويل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق الحاكم عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أي ما لم نرى من الحاكم أمر هو كفر، ليس من باب المعاصي إنما من باب الأمور المكفرة، كفرا بواحا يعني ظاهرا، كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إيش يعني عندنا فيه من الله برهان؟ يعني لا خلاف في كونه كفر، وهذا معنى ما أجمع العلماء على أنه كفر. مثال: مسألة الحكم بما أنزل الله، واختلاف العلماء في التبديل والتشريع العام، هل هو كفر وليس بكفر؟ من رأى من العلماء أن الراجح أن التشريع العام كفر، ومن رأى من العلماء أن التشريع العام مثل الحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، خلاص. وهذا خلاف حاصل بين علماءنا موجود، خلاص. هذا الخلاف الحاصل بين العلماء في التشريع العام وفي التبديل أنه كفر ولا ما هو كفر، هل يسوغ به أن نكفر الحكام؟ لا، لأن وجود الخلاف يعني وجود التأويل، يعني ليست من المسألة أجمع العلماء على التكفير، فليس عندنا فيها من الله برهان. ولذلك الخلاف في مسألة التشريع العام والخلاف في مسألة التبديل، حتى لو قلت أن المشرع كافر والمبدل كافر، لا يلزم من ذلك تكفير الحاكم المعين. لما؟ لأنه فيها خلاف، ليس عندنا فيها من الله برهان، لأنها ليست مما أجمع عليه العلماء. إذن الإشارة من العلماء في أن الأمور المكفرة ينبغي أن تكون مما أجمع العلماء على أنه كفر، هو لنفي إيش؟ موانع التكفير المتعلقة بالتأويل. طبعا الإرادة متعلقة بالمعين، الجهل متعلق بالمعين، الإكراه متعلق بالمعين، لكن التأويل بالمعين والمسألة، أن المسألة ذاتها فيها خلاف، إذن لا نكفر إلا فيما أجمع العلماء على أنه كفر. شوية كمان أنزلوا تحت، احنا تكلمنا التشريع العام والحكام، ها؟ أنزلوا تحت. خلاف أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، خلاف أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، غير الجاحد المعاند وغير التارك بالكلية، إيش جعلنا نقول؟ إنه حتى لو كان الراجح، إنه حتى لو كان الراجح إنه كافر تارك الصلاة بترك صلاة واحدة، حتى لو كسلا ونسيانا هو كافر، لكن لا نستطيع أن نعامله معاملة الكافر. ليش؟ لأنها مسألة ما أجمع عليها، مع كونه قول معتبر من أقوال أهل السنة، وهذا يحل لكم الكثير من المشاكل. يا عمي ما ثبت، حتى يثبت ينبغي أن يرفع للحاكم، طب والحاكم خلاص يعامل معاملة المسلمين في قبره ودفنه وورثه وأهله وإلى آخره. واضح؟ طيب. الشيخ جزاه الله خير ذكر مجموعة من المسائل أجمع على أنها كفر. الشرك الأكبر، الكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، يعني إفراده بالعبادة، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من المذاهب المقلدة يفردون هذه المسائل له. خلاص. المسألة الثالثة، ذكر جملة من المسائل التي حصل فيها النزاع مع هذين الرجلين الفارسيين، ذكر مسألة الموالاة والمعاداة، وهذه سيذكرها في ضمن الضوابط. يذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة ويتكلم على أن الموالاة درجات والمعاداة درجات. المصالحة والمكاتبات، هذه ما ذكرها الشيخ في الضوابط، وعليها استند بعض التكفيريين المعاصرين مثل أبي محمد المقدسي في كتابه ملة إبراهيم، اعتبر مصالحة الكفار والمكاتبة معهم ووجود السفارات إيش؟ ناقض من نواقض الإسلام، إنه حصل فيه عدم البراءة من الكفر وأهله. لاحظتم؟ وهذا خطأ، والشيخ سيشير في بعض كلامه إلى هذا المعنى إشارة. يقول: مصالحات الرسول صلى الله عليه وسلم وما وقع بينه وبين الكفار من صلح كافي في إبطال هذا الاستدلال، وهو حق. الرسول ما صالح كفار قريش، ما دخل معهم في صلح، أما حفظ العهد والصلح الذي بينه وبينهم. الرسول الآن الشباب والمكفرين إيش يقولوا؟ يقولوا الصلح اللي بيننا وبين الكفار باطل. ليش؟ يقول: لأن الكفار صاروا يقتلوا في أهلنا ويعتدوا على أراضينا ويفعلوا ويسووا. الرسول لما وقع صلح الحديبية ما جاله ولا السهيل بن عمر يرسف في قيوده ويقول: يا جماعة خذوني معاكم أنا مسلم. فأراد الرسول أن يأخذه فقال: يا محمد لقد اصطلحنا. فقال الرسول: لكننا لم نكتب. قال: ولكنك أمضيته. أما كان من بنود الصلح، أما كان من بنود الصلح إنه اللي يهرب من المسلمين اللي عندهم نرد لهم؟ يهرب إيش؟ أذية ولا؟ أما كان الرسول لما صنع هذا الصلح يعلم أن الكفار مستولين على مكة وعلى أملاك الناس في مكة ويؤذي المسلمين في مكة؟ لو كان الصلح باطل بمجرد إيذاء الكفار واستمرارهم في الاستيلاء على أملاك المسلمين، هل يصح أن يعقد الرسول الصلح مع كفار مكة؟ إذن دعوة هؤلاء غلط، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وباب الصلح من الكفار في التباس في فهمه حتى من بعض من ينسب إلى العلماء الكبار في العالم الإسلامي. أما أنكر أحد الذين ينتسبون إلى العلم بحصول الصلح بين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل في فلسطين في دولة الصهاينة، أحد المنتسبين الكبار للعلم في البلاد الإسلامية، قال: هذا الصلح ما يصح، باطل. قال: كيف نصالحهم وهم مستولين على أراضينا في فلسطين؟ فقام الشيخ بن باز رد عليه وقال: نصالحهم كما صالح الرسول كفار قريش، وهذا الصلح صحيح. أحد التكفيرين يقول: ما يصح بيننا وبين الكفار صلح، لأن الصلح مع الكفار معناته إلغاء الجهاد. فرد عليه العلماء وقالوا: الصلح مع الكفار له ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن يكون صلحا مؤقتا بوقت، مثل ما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبية لمدة 10، فهذا لا حرج فيه، وهذا الصلح المحدد المؤقت. النوع الثاني الصلح المطلق، نسكت فيه عن الوقت، لا نقول أنه على التأبيد ولا نحدد وقت، إنما صلح مطلق سكتنا فيه عن الوقت، بحيث أنه أول ما ربنا عز وجل يعطينا القوة والقدرة على مواجهتهم ننبذ إليهم صلحهم على سواء، ننبذ إليهم عهدهم على سواء. قال العلماء هذا الصلح جائز، مثل ما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، فقال كما جاء عن عمر بن الخطاب في البخاري نقركم فيها على ما نشاء، فهو صلح مطلق لم يحدد بوقت ولم يؤبد، هذا الصلح جائز. النوع الثالث الصلح المؤبد الذي يقال فيه نصالحكم على السلم بيننا وبينكم على التأبيد، فهذا صلح باطل لأنه يلغي الجهاد. ظن هؤلاء التكفيريون ظن التكفيريون هؤلاء أن الصلح الذي بيننا وبين الكفار هو من النوع، وهو الحقيقة من النوع، ولذلك ألغوا كل العهود والمواثيق التي بين المسلمين وبين دول العالم الكافرة من خلال الأمم المتحدة، مع أنها من هذا النوع وليست من النوع الثالث المؤبد. دول كافرة مثل ما كانت قريش كافرة، صلح مطلق مثل ما صالح الرسول اليهود صلح مطلق لم يحدده بوقت، لكن هؤلاء يرون أن هذا كفر، فمعناته الرسول عندهم أو عندهم دين غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب، أيضا ذكر مسألة الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله، وذكر مسائل أخرى نكملها إن شاء الله في جلسة الغد قبل ما ندخل في الضوابط. الآن نستمع منكم، الساعة كم بالضبط؟ 10 صح؟ الآن نستمع منكم لأسئلة لمدة كذا نصف ساعة إذا عندكم أسئلة ونجيب، أو تبغوها نكمل؟ نكمل؟ طيب أحسب لي يلا النصف الساعة. طيب، ذكر وبذل الأموال والهدايا، فكأنهم يكفرون ولي الأمر ببذله للأموال والهدايا للكفار، وهذا جهل بالدين. أتدرون أن من أركان الإسلام ركن الزكاة فيه بذل الأموال، فيه بذل الأموال للمؤلف قلوبهم. من هم المؤلف قلوبهم؟ صنف من المؤلف قلوبهم الكفار الذين نرجو إسلامهم، وصنف الكفار الذين نريد كف، هذا ركن من أركان الإسلام. فكيف أنت تعتبر ما يبذله ولي الأمر من هدايا وأموال للكفار تعتبره ردة؟ معناته أنت اعتبرت الإقام القيام بفرض من فروض الإسلام إيش؟ كفر. وهذا من بلايا التكفيرين، من بلايا التكفيرين. قال والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم. الشيخ هنا يشير إلى السلوم الجبلية اللي مشتهرة عند أهل القبائل، يتحاكمون إليها ولا يتحاكمون إلى شرع الله، فعندهم أمور مسلمة في البادية وفي القرى يعتبروا أن العمل بها والقيام بها مغني عن الرجوع للشريعة، فصارت في حقيقتها إيش؟ حكم بغير ما أنزل الله. هذه السلوم اللي يتحاكموا لها في المنازعات وفي الخصومات، ويقدروا ديات بتقديرهم، ويقدروا عقوبات بتقديرهم، ويقدروا أشياء من عندهم بما تسالموا عليه، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. الرجوع إليها واعتمادها وتقديمها على شرع الله والرأي أنها هي أحق أن تحكم بين الناس، هذا من الحكم بغير ما أنزل، بغير ما أنزل الله. نفس القاعدة اللي نذكرها في الحكم بغير ما أنزل الله، أنا من أعتقد أن غير شرع الله أفضل من شرع الله أو مساوي لشرع الله، أو أنه يجوز الحكم به أو استحله، أو أنه هو الصالح لهذا الزمان دون شرع الله، فقد كفر وخرج من الملة. نفسها السلوم حقت، هل يدخل في السلوم الصلح؟ لا، الصلح لا، احنا ما احنا معترضين على شرع الله، احنا نحكم شرع الله، لكن اتصالحنا فيما بيننا خلاص وانهينا المشاكل فيما بيننا، ما هي مسألة فيها انهيناها وقررنا انه يلا عشان الصلح نذبح ذبيحة، نعمل كذا، هذه قضية ثانية. لكن إلزام الشخص بأنه إما يحكم بهذا الأمر أو يحكم بهذا الصلح، ولا هو مفصول من القبيلة أو ملغي من القبيلة، هذا من سلوم البادية الجاهلية التي هي من الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهي مردودة وباطلة بحسب ما ذكرناه من هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم. مسألة مهمة، مسألة هامة، قال الشيخ: لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. يعني مسائل التكفير وما يتعلق بها ما يتكلم فيها إلا العلماء، ووصف العلماء بأوصاف تقتضي تمايزهم من بين سائر العلماء. من هم؟ قال: العلماء من ذوي الألباب، يعني أهل العقول، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. فمو أي عالم يحكم في هذه المسائل، فما بالك باللي يرجعوا في هذه المسائل فيكفروا دول ويستبيحوا أرواح ويدمروا ممتلكات ويريقوا دماء بفتوى لشباب في الثلاثين ولا في الأربعين، أو بمؤلفات لشباب ألفوها في عمر العشرين. أبو محمد المقدسي لما ألف كتابه ملة إبراهيم بين العشرين والثلاثين، ما عنده علم. وأنا اكتشفت بتتبعي لبعض المواطن في كتابه ملة إبراهيم أنه ينقل عبارات مبتورة من كلام أئمة الدعوة. لو كمل النقل سطر سطرين لجاء في السطر وسطرين ما ينقض فهمه، لجاء في السطر وسطرين ما ينقض فهمه. يا شيخ الآية حق السورة الممتحنة يستدل بالآية وبعدها بآيتين آية تخالف كلامه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم. اترك هذه الآية ويستدل بالآية اللي فوق، في آية في السورة واحدة وفي السياق واحد وفي صفحة واحدة، هذا موجود في هذا الكتاب. فالشيخ يقول: لا يتكلم في هذه المسائل إلا العلماء ذوي الألباب أصحاب الفهم والحكمة بالكتاب ويملكون فصل الخطاب. فبرجع في مثل هذه المسائل إلى العلماء الكبار. يا أخي ما ينقص من قدرك إذا جاءتك مسألة من هذه المسائل أنك تقول: يا أخي ما أدري، الله أعلم. نرجع للشيخ بن باز، نرجع للشيخ بن عثيمين، نرجع للشيخ الفوزان، نرجع للشيخ ربيع، نرجع للشيخ آل الشيخ، نرجع للشيخ اللحيدان، ينقص من قدرك شيء؟ لا تحمل ذمتك أمر خطير بالكلام في هذه المسائل، لأنك إذا تكلمت في هذه المسألة بغير علم أنت معاقب من جهات متعددة: أنك تكلمت في دين الله بجهل، أن فتوتك قد يستحل بها الشخص دماء الناس وأموالهم، فكل ما يفعله عليك معه الوزر. ملاحظ؟ أنك بهذه الطريقة جرأت الناس على دين الله وعلى شرع الله، أنك أنقصت من حق العلماء ومن قدرهم، وتأتي أمور تترتب على هذا. تعلم أن تقول: لا أدري، لا أعلم، ارجع للعلماء. تعلم أن تعرف قدرك، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسي، أعرف قدرك يا أخي. وأنت إذا عرفت قدرك ربي يكرمك، لأن من تواضع لله رفعه، وأكبر تواضع أن تتواضع لشرع الله والحكم الله وترضخ له. ومن حكم الله أنك ما تتكلم في هذه المسائل وتحيل الكلام فيها للعلماء الكبار. أيضا من المسائل التي تضمنها هذا التقديم إشارته إلى أن من أكبر وأكثر أسباب الضلال شيوعا بين الناس الإجمال والإطلاق. الإجمال والإطلاق. ولذلك يعاب الرجل في كلامه وفي تصنيفه إذا يأتي بكلام مطلق يحتاج إلى تقييد، أو يأتي بكلام عام يحتاج إلى تخصيص، أو يأتي بكلام مجمل يحتاج إلى بيان. فإن السكوت عن البيان في محل الإجمال والتقييد في محل الإطلاق والتخصيص في محل العموم يسبب الإشكال، وإذا وقع الإشكال حصل سوء الفهم، وإذا حصل سوء الفهم حصل الكلام عن الله بغير علم، حصل الكلام عن الله عز وجل بغير علم. فهذه مشكلة المشاكل. وقد جاء أن أهل الباطل من الأسباب التي أوقعتهم في باطلهم العجمة. العجمة، تعلمون أن أصول المعتزلة خمسة، أصول المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإيش والمنزلة بين المنزلتين، والخامسة هي الشاهد إنفاذ الوعيد. هذه أصول المعتزلة الخمسة، وكل أصل من هذه الأصول يفهموه على غير فهمنا، كل أصل من هذه الأصول الخمسة يفهموها على غير فهمنا. أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والأمر عرفنا عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. قضية إنفاذ الوعيد يقول لك إنه أي أمر ذكر الله أو رسوله الوعيد لفاعله فإنه نافذ. أي أمر، ولذلك أصحاب المعاصي توعد بكذا خلاص، من فعل كذا دخل النار، لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر، خلاص هذا اللي فيه كبر خالد مخلد في النار. ليش؟ قالوا إنفاذ الوعيد، لأنه ينقص من حق الله أن يعد ولا ينفذ. رد عليهم عالم من علماء السنة قال: من العجمة أوتيتم، فإن في لغة العرب وعيد ووعد، والذي يقبح عند العرب بالرجل أن لا يؤديه الوعد، أما الوعيد يمدح على أنه يخلفه. يعني أنا أتوعدك إني أسوي فيك بعدين أعفو عنك، أمدح ولا أذم؟ ها؟ أمدح. حتى الشاعر العربي إيش يقول؟ يقول: وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادي. يعني التوعد أنا أخلفه لأنه هذا في شرف لي. فأنتم من العجمة أوتيتم، لم تفرقوا بين الوعد والوعيد. ولذلك أهل السنة عندهم قاعدة تقابل هذه القاعدة اللي عند المعتزلة، قاعدة إنفاذ الوعيد. إيش هي القاعدة اللي عند أهل السنة؟ قاعدتهم تعرف قاعدة نصوص الوعيد، نصوص الوعد والوعيد. قالوا: أي أمر توعد الله فيه فاعله بالعذاب وبالنار أو الحرمان في الجنة فهو في مشيئة الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شفت الفرق بين القاعدتين؟ هذه اللي عند أهل السنة، وإنفاذ الوعيد هي اللي عند المعتزلة. ومن فين أوتيوا؟ من العجمة، ما يعرف اللغة. مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، أن العطف، يقولون العطف يقتضي المغايرة. فنظروا في القرآن فوجدوا آيات كثيرة، الله يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففهموا أنه عمل الصالحات غير، فأثبتوا الإيمان بغير عمل، لأنه العطف يقتضي المغايرة. من العجمة أوتيو، من العجمة أوتيو. ليش؟ لأنه نقول: يا أخي، يا أخي، في لغة العرب يجوز عطف الشيء على نفسه، اهتماما به، ويجوز عطف الشيء على بعضه اهتماما بهذا البعض المذكور، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، ولكن كرر الاسم ليبالغ في تضخيم الشيء، مثل قوله تعالى: وحافظوا على الصلاة، فإن الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن للاهتمام بذكرها. يوم يقوم الروح والملائكة، فالروح من الملائكة، قدمه بالذكر عنها من باب ذكر الخاص قبل العام اهتماما، فهذا في لغة العرب. فالمغايرة عندهم على درجات، لا تقتضي دائما المغايرة التامة، مثل قولك: الكرسي والجدار. الكرسي واو عطف الجدار، فهنا مغايرة تامة، لأن الكرسي غير، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من باب ذكر الخاص بعد العام. فالإيمان يشمل أمور منها، لكن اهتم بذكر العمل الصالح تنبيها على أنه من أهم أركان الإيمان، لا بد في الإيمان من عمل. لذلك لا إيمان إلا من العجمة أوتيو في مسألة الإيمان، وهكذا مسائل لو شئت أذكرها لك تعجب. كل المشكلة سببها مسألة في اللغة لم تضبط، لم تضبط. قد يقول قائل: يا أستاذ، طب حديث الصحابة لما ارتعبوا وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ هل نقول أن الصحابة من العجمة؟ نقول: لا، هنا الصحابة فهمهم فهم صحيح، هذا الفهم صحيح، لكن بين لهم الرسول أنه مو هذا المراد، المراد هذا، فبين أنه هنا في أمر آخر يدل على أن المراد ليس هو مطلق ظلم، إنما المراد الشرك. أما سمعت إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذه قضية أخرى، وستأتي هذه المسألة في أول الضوابط، وهي مسألة الأسماء والأحكام، أن الكل اسم حكم، فالإسلام له حكم، الإيمان له حكم، الكفر له حكم، النفاق له حكم، الظلم له حكم، الأسماء والأحكام كيف تنضبط، ما هي قاعدتها، ستأتي هذه في أول قاعدة وضابط يذكره المصنف إن شاء الله بعد هذه التقدمة أو بعد هذه المقدمة. المقصود أن الإجمال والإطلاق من أكبر وأكثر أسباب الضلال، ولذلك يقول ابن قيم الجوزية: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. الكلام المجمل، الكلام المطلق المعمم غير المخصص غير المنضبط يسبب مشاكل، بالمقابل الكلام البين الواضح المعروف المقيد الناس تهتدي به. وأنا كنت أقول كلمة، أقول: شوفوا مشايخنا الكبار، بقدر ما كلام الشيخ واضح في المسائل، بقدر ما يكون كلامه حتى بعد موته مرجع يرجع إليه الطلاب ويجيبوه واستهدوا به، يجعلونه شيء يستهدون به في معرفة حكم المسألة، لأنه كلامه واضح بين. بقدر ما توجد خصلة الوضوح والبيان في كلامك، بقدر ما يكون كلامك يستفاد منه ويرجع إليه في حياتك وبعد ما مماتك. مسألة يقول: أما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من المكفرات، هذا مذهب الحرورية. نعم، الحرورية هم، هذا اسم الخوارج، نسبوا إلى مدينة يقال لها حروراء، أول ما ظهروا ظهروا في هذه المنطقة، أصحاب تشدد وغلو. اللي يهمني أبغى أقوله لكم أنه لا يلزم أن توجد هذه المسائل حتى يقال عن الشخص أنه حروري خارجي. الأصل في نسبة الشخص إلى أنه حروري خارجي أنه يرى السيف في أمة محمد، أنه يرى الخروج على ولي الأمر. هذا الأصل. فإذا وجدت فيه هذه الخصال ولم يوجدت فهو حروري، لكن ما يلزم اجتماع هذه الأقوال، هو حروري خارجي. المارقة التي مرقت وخرجت على علي والصحابة رضوان الله عليهم، وصفها الرسول بالمروق، قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن قال من أهل السنة أن الخوارج كفار استدل بهذه الحديث بهذه الرواية على أنهم خارجون من الدين، أنهم كفار، لأن الرسول قال: يمرقون منه ثم لا يعودون إليه. فقال: هؤلاء خوارج مارقة، وصفهم الرسول بذلك فهم كفار. القول الثاني لأهل السنة أنهم ليسوا بكفار خارجين من الدين، إنما كفر دون كفر، فيعامل معاملة أهل البدع الفساق. هذا القول الثاني. الشيخ بن باز يتبنى القول الأول، والقاعدة أنه مدام المسألة فيها خلاف هذا يرجح إيش؟ يرجح أنه ما نقول هم خارجين كفار من الملة. واضح؟ طيب، قوله مسألة، قوله في القصة التي حصلت بين علي رضي الله عنه بينه وبين معاوية فانكرت الخوارج عليه ذلك، أقول يعني شوفوا كلام العلماء كيف واضح وبين. حصلت في زمن علي بن أبي طالب مشكلتان، مشكلة بينه وبين الصحابة اللي تعرف بإيش؟ وقعت الجمل، ومشكلة بينه وبين الخوارج. خلاص، هذه مشكلة وهذه مشكلة. الأحكام اللي على الخوارج ليست هي الأحكام اللي على الصحابة. وقعت الجمل فتنة، اعتزلها الصحابة، من لم يتبين له أن القتال مع من أو واضح اعتزلها، لكن حقة الخوارج ما هي فتنة، قاتلوا. ومن أراد أن يقف على طرف من المناقشة والمحاورة التي حصلت بين علي وبين هؤلاء الخوارج فلينظر إلى حديث علي، حديث عبد الله بن عباس في حواره مع الخوارج، موجود في المستدرك وموجود في غير المستدرك في أسانيد صحيحة والسياق طويل. شوف الحوارات تعطيك عقلية هؤلاء كيف كانت. مسألة أخيرة في التقدمة هذه، قوله: والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسره ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أشياء أنها ستكون، خلاص أخبرنا عن أشياء أنها ستكون، أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، أخبرنا الرسول. هل يجوز لنا أن نفتعل الأمور حتى نقول يحصل هذا الذي قاله الرسول؟ الجواب لا، الجواب لا. ليس لنا اصطناع الأحداث حتى نتلمس موافقة أحاديث الرسول. شوفوا هذولا البسوا ملابس سود وسووا رايات سودة عشان قريوا في أحاديث أصحاب الرايات السود، فهم يرجوا أنهم صح. هذا خطأ. شوفوا علي بن أبي طالب ما كان يبغى يقاتل الخوارج، ما كان يبغى يقاتلهم، وحاول أنه يدعوهم، لكن لما حصل القتال ووقعت الأمور تذكر حديث المخدج ذو الحلمة، تذكروا، فرجى أن يكون في هؤلاء. ليش؟ شوفوا قاتلهم وكذا برضو كان خايف ليكون أخطأ في قتالهم ليكونوا مهمة، فسره أنه رآه ورآه ذو الحلمة. هو لم يفتعل قتالا بل كان لا يريد القتال، كان يريد الصلح وسعى في أمور إلى آخره. فلما حصل القتال بعد ما حصل صار يبحث ورجع أن يكون هذا فيهم فوجدوا فيهم فسره ذلك. إذن ليس من سنن السلف افتعال الحدث واصطناعه ليطابق الحديث، ليس من سنن السلف ذلك ولا من هديهم ولا من طريقتهم. لحد يجي وكثير من الناس عنده جرأة عجيبة ينزل الأحاديث على الواقع. لما سارت المقتلة هذه في سوريا قال هذه المقتلة اللي أخبر عنها الرسول عند نهر الفرات يقتتل الناس، فإن حصل الفرات عن جبل من ذهب. طب هو ما صار شيء، هو ما صار حاجة، صار شيء في جبل من ذهب طلع اقتتل الناس عنده، ما صار شيء. لما صار مدري إيش قال إيه وشوف هذا حديث الرسول، الحديث صحيح لكن هو تجرأ في تنزيله على الواقع. لما حصلت مشكلة الشام جابوا أحاديث يمكن تصير حسنة، يمكن ملحمة دمشق، هذه ملحمة دمشق هذا. طب فين باقي الأحداث؟ إيش هذا؟ ليس من سنن السلف. شوفوا علي ما كان يبغي يقاتل الخوارج، حاول الصلح، دعاهم إليه، رغبهم فيه، حاول ومع ذلك لما قاتل برضو كان خايف، صار يدور تذكر الحديث، صار يدور فلقي فسر بذلك. هذه آخر مسألة في هذه التقدمة، وإن شاء الله في الغد نتابع. سر نأجل الأسئلة للقاء آخر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.